مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون يعني صراحة غريبة جدا ما تدري شو تسوي في القضية أصلا هذه موضوع سهل بس أنتم مكبرين السالفة لحظة لحظة لحظة يا عيال لحظة لحظة هذه البالتة هلا هلا يمه هلا هلا والله الحمد لله طيب شو أخبارك الحمد لله بخير من هو؟ أنا وديها مستشفى يا يما أعطيها أقرب مسكن ومشاك ترى راس مالها شغالة وش علي منها أنا؟ ما وديتها لي باقي ودي شغالة للمستشفى أقرب مسكن وافتحي لها الثلاجة وعطيها صداع بس ويروح خلاص بلا دلع بلا كلام فاضي يلا العظيم تبيني أودي شغالة للمستشفى خسائر الفاضي خسر العظيم لا لا لحظة يا أحمد الشغالة تعبانة؟ إيه تعبانة تقول طيب ليش ما توديها؟ يا أخي شغالة طيب وإذا شغالة يعني آدمي ما عليه شغالة وبس احنا جايبينها والله من لحمك ودمك غير هذيك مسلمة طيب طيب لحظة الحين هم جايبينها يدفعوا لها فلوس ويعالجونها بفلوس وخسائر زي كل راس مالها مضادين ولا خافض ولا مسكن يا شباب صادق يا شباب يا شباب ما يصير الكلام هذا حتى لو هي تعبانة هذه انسان يعني انسان له روح يعني انسان سواء كان مسلم او غير مسلم لازم تعامله باسلوب كويس اذا ما في هنا رحمه متى تكون عندك رحمه يا اخي هذين كلهم يتميرضون بس عشان ما يشتغلون يا عيال عيال فكونا من الكلام ترى راس مالها شغاله احجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه ما هي أهمية الرفق في حياتنا؟ كيف ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا؟ ما هي العواقب التي تلحق من كان عنيفا أو غليظا في تعامله مع الناس؟ كيف أستطيع أن أصنع من نفسي رفيقا وأن أجعل زوجتي وولدي أيضا أن أجعل فيهم الرفق؟ كيف أتعامل بالرفق واللين؟ كيف أعيشه في حياتي؟ كيف أربي نفسي عليه؟ هذا أيها الأفاضل ما سنقف عليه اليوم في حلقتنا في مسافرون نتكلم عن الرفق يسعدني أن تبقوا معنا فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الأخلاق وزعها الله عز وجل على الناس كما وزع الأرزاق فمستقل من الناس ومستكثر بمعنى أن تجد بعض الناس سبحان الله آتاه الله تعالى خلق الابتسامة تجد أنه دائما مبتسم مثلا يعني إن دخل عليك في المكتب ابتسم إن ركبت معه في السيارة إن دخل على البقالة ابتسم إن وقف عند محطة البنزين وأراد أن يحاسب العامل ابتسم بمعنى أنه من طبيعته أصلا أنه دائما يبتسم الرفق كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعله من الأخلاق التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله في أحاديث كثيرة من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه يحب الرفق في التعامل بين الزوجين يحب الرفق في التعامل بين الأب وابنه يحب الرفق في تعاملك مع دابتك يحب الرفق حتى في تعاملك مع الجمادات يعني مثلا لو أنا الآن أريد أني أحرك هذا القلم لأجل أن يخرج مثلا وأكتب به ثم حركته وعيه يتحرك مضبوط فجبته بالقوة في الغالب أنه بينكسر لكن لو أني نظرت فإذا فيه هنا شيء قد سده مثلا دخل في قطعة منديل أو شيء فجئت وأبعدته ثم أصبحت رفيقا شوي شوي قال ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف حتى السيارة لو ما اشتغلت معك وأخذت بالرفق واللين اشتغلت لكن لو بالقوة ينكسر عليك ذلك صح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول صح. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ما قال في تعاملكم مع بعض أو في أكلك وشربك حتى الرفق في الأكل الرفق في الشرب الرفق في غير ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس يعني يشرب واحد ثم اثنين يتنفس بينها لأجل أن يرفق حتى بمعدته في طريقة الأكل

أحسنت، مأخوذة من السم يعني. السام عليكم يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء رفيق قال وعليكم الموت عليكم، قال وعليكم كل هدوء بهذه البساطة. أي فقالت عائشة رضي الله عنها لما رأت الرد لهذا قالت بل السام عليكم وعليكم اللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يا عائشة ما، إن الله يحب الرفق، اهدئي ترفعي ضغطك، إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما يا عائشة إن الله لا يحب التفحش. قالت أو لم تسمع ما قالوا؟ سبحان الله، قالوا لنا السام عليكم ونحن نقول وعليكم بس الله لا أغسلهم غسل أرد عليهم، أرد عليهم يعني كيف يا رسول الله بس وعليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تسمعي ما قلت؟ أنا صح سمعت ما قالوا لكن أيضا أنت سمعتي ما قلت، أنا قلت وعليكم، تقولون الموت عليك، قلت لا عليكم أنتم. فالمقصود أن الذي يستعمل هذا الهدوء والرفق، يعني لو استعمل الناس الرفق لما وجدت كثير من الحوادث في السيارات. صحيح. أليس حوادث السيارات في كثير من الأحيان بسبب هالعنف في طريقة السواقة والقيادة والتوتر؟ لو أنه رفيق، واحد مثلا يريد يوقف سيارته في مكان خلك رفيق. صحيح. واحد يصلح السيارة، طبيب يشتغل في عملية، كلما أصبح الإنسان متأيدا رفيقا استطاع أنه يخرج فعلا بأحسن أحسن نتاج. هاي أحمد، حتى كتجربة شخصية يعني مثلا مع والدي أو مع شخص كبير يضغط علي مثلا أو يهاوشني أو يخاصمني، أنا لما بأسلوب هذا أنا أعاند، أبدأ أعاند ونفسيتي تخرب وخلاص يعني. بس لما يجي معي بتأني بطريقة حلو بأسلوب حلو أنا بعدها نفسيتي تهدأ على طول وأبدأ أتفاهم معه وأبدأ يعني خلاص النفسية مرتاحة. طيب لكن أنا بسألك أحمد سؤال مباشر، هل الرفق دائم مع الأبناء هو الصحيح، إني دائما رفيق رفيق لين لين، ولا أحيانا لابد؟ والله شوف ما ننعطى وجه أحيانا صراحة. أي والله يعني أحيانا إذا شفنا الموضوع سايب نبدأ نتطرق لأشياء، أقول مدام أنه غض البصر يعني أتساهل. بس أحيانا يصير فيه توازن. أحسنت، يشد لذلك مرة. لذلك لابد أن يكون مثل الشعرة بين الأب وابنه. إذا الأب شد يرخي الابن، يرخي الابن. وإذا الابن حس إن الأب حس إن الابن شد وإن الابن ممكن يخرج من طوره ويطلع من البيت يرخي شوي شوي. أحيانا إذا شفت والدي مثلا معصب وزي كذا أحاول أجذب، أنا ما أصير معه عاند معه، أحاول أتأنى الموضوع. أحسنت، هذا هو الأصل. في زي ما تقول ناس يقولون لا تصير ضعيف شخصية، شو ما ترد عليه فقال لك قوي رد عليه في نفس يحز بنفسك انك ما ترد على فلان لان ليش لما يقع جدال اصير خبل انا ما رد عليه ليش ارد عليه. احسن، هو طبعا الرفق لا ينافي انك ترد عليه، الرفق لا ينافي يعني. ممكن الان انت لما تقول لي اصلا انت مثلا ما تعرف تشرح، انت ما تستحق انك تسجل حلقه انت، وتقول لي هالكلام، ليس شرطا اني اقول ايش قصدك حسن الفاظك، لا ممكن بكل هدوء اقول لك أنا ما أعرف أسجل حلقة ولا عندي معلومات، ليش إيش لاحظت؟ بكل هدوء. مرة أحيانا الأب يقع بينه وبين أولاده أحيانا نقاش، فواحد من عيالي مرة قال أنت دائم توعدني وتخلف، دائم تقول لا، أعطيته نصيحة كذا وقال دائم تقول لي كذا ولا تعطيني، انطلق. طيب هدي أعصابك شوي شوي. تقول دائما؟ قال دائما. قلت يعني مثلا 20 مرة؟ قال أكثر. قلت طيب أعطني مرتين بس، مرتين والله بكل هدوء كذا، اذكرني أعطني مرتين بس وعدتك وأخلفت. قال دايم أترك من دايم، أعطني مرتين بس. ما وجد، ما وجد فعلا، لأن أيضا الأب ينبغي أن يكون حذر. صح. إذا وعدت ابنك خليك على قدر المسؤولية. صح. صح. يعني حتى ما يمسك عليك الولد، والله أنا قاعد يمسك عليك 10 سنين يقول وعدتني قبل 10 سنوات أنك تشتري لي سيكل ودراجة ولا سوي، فخليك على هذا. دائما الإنسان الرفيق ما يحتاج يصرخ، والإنسان صاحب الحق ما يحتاج يصرخ، ترى حتى مع الزوجة إذا قالت الزوجة أطلقني أنا ما أبغاك أنا صرفيق، قال ليش؟ طيب يعني الله أكبر عليك يلي إذا طلقتك بيقبل عليك 20 واحد يخطب. فيه القصة ذكرها الشيخ سليمان الجبلان، يقول لأن واحد كان امتلاس إنه زوجته وكانت معصبة مرة وكذا، طلقني طلقني طلقني، فهو نزل بكل هدوء، ما تدري هي وش موقف هذا الآدمي الآن إيش راح يسوي. تقول فتح الباب نظرني وقال ودس راح بكل هدوء يعني بالله. مرة هذا خربها يعني بعض الناس مداخلة بسيطة يعني. يمكن علاقة الأبناء مع الأباء يعني واضحة يعني يعني مهما كان يبقى الأب له مكان سهل الابن، لكن مسألة الرفق بين الأصدقاء يعني أنا قبل أجل الحلقة. الحلقة. أنا متولي أمر مجموعة من الشباب في إحدى المنتديات. فقال لي واحد كلمة حديث الرسول بما معناه إنه يأتي في آخر الزمان يولي على القوم شرهم. أشرهم هم الرويبضة. أي نعم. فقلت ليش معناته الرويبضة؟ قال الناس يعني من أتفه الناس. فأنا يعني حسيت أنها إهانة شخصية. فللأسف أني أنا شديت وهو شد لما حصل نزاع للأسف. فكيف الواحد يعني يضبط نفسه ويعني يمشي على خلق النبي مثل المرد على النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود؟ هذا سؤال جيد محمد. فكيف الواحد يعني يتبع؟ أحسنت وجميل هذا. طبعا دائما عند اتخاذ القرارات احرص أنك ما تتخذها إلا برفق ولين. انتبه لا تتخذ القرار بعنف ولا شدة. دائما خذها في حياتك وليس شرطا أن أتخذ القرار بسرعة. يعني مثل أنا هذا قال دائما يولى على الناس الرويبضة ينطق فيهم الرويبضة وكتب هالكلام السيء. ليس شرطا أني أرد عليه الآن وأنا غضبان، لأني إذا رددت وأنا غضبان سأفكر بنصف عقلي أكيد. والنصف الآخر عاطفة حتى بالطلاق حتى في الطلاق وغيره. لذلك لو أني مثلا لما يعني تكلم علي بهذا الكلام سكت وقلت لا خلني أرد عليه بعد 4-5 ساعات صح. أرد عليه في الليل، أرد عليه العصر، أرد عليه بكرة الصبح، زين تجد أنك إذا جئت سترد برد أهون صح. وألطف صحيح. بشكل عجيب صحيح. مرة جاءني رسالة من واحد ما أدري عاد يمكن يسمع الحلقة أيضا، قال أنا سأفضحك وأنا سأنشر عنك في الإنترنت وأنا أكال الله لا أحط فضايح العريفي و... الحمد لله. شوف اللي واثق في نفسه يمشي ملك. الأخ ماسك عليه صور ولا ماسك عليه إيش توضحني بإيش يعني قصرة بيأخذ مقاطع من الأشرطة ويمكن يركبها على بعض ولا وش بيسوي ما راح يسوي إيه. فقمت وأرسلت له قلت بارك الله فيك أسأل الله لي ولك التوفيق إلى كل خير وأنا يستعملني وياك في طاعته. جميل. بس قام رد علي زين كان رده أعجب من الرد الأول من الرسالة الأولى، لكن سنذكر بقية ذلك بعد هذا الفاصل بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. الشاهد أن أرسل مثل هذا ما تدري أحيانا بعض الناس ربما يكون عنده يعني مشاعر معينة ولا ظن سيء أو شيء، ففي هذا الحال النفس تدفعك إلى حب الانتقام وتقول له مثلا أفضح زي ما تبغى أصلا أنا أتحداك. لا تسع من هذا الأسلوب. ومثل ما قالوا لا تتحدى من ليس عنده شيء يخسره. صحيح. يعني أنت تتحدى واحد فاضي مستقعد لك وأنا فاضي له. فأرسلت لك أسأل الله لي ولك التوفيق والخير وأن يجمعني وإياك على طاعته وأن يستعملني وإياك في طاعته وكلام جميل حلو. فرد عليه قال الحين أنت غبي لهالدرجة، أنا أقول لك بأفضحك ويكاتب بأفضحك وجد البارد وبسوي كذا وتقول بارك الله فيك وجزاك الله خير. المهم ما رديت عليه العجيب إني بعدها يمكن بشهر أنا نسيت الموضوع. بعدها بشهر ألقيت محاضرة في إحدى المدن ثم جمعت الأسئلة بعد المحاضرة. تعرف أثناء المحاضرة يأتي أسئلة من الجمهور صحيح. ما كان عندي وقت لقراءتها وأذن العشاء وانتهى الوقت فأخذت الأسئلة في كيس أقرأها في السيارة. بعضها يكون في ملاحظات أو أحاديث أو شيء. فإذا من بين الأسئلة فضيلة الشيخ أنا هددتك قبل شهر أنا أفضحك والله نفسه والله لا تشكامش وأنني أتوب إلى الله وأستغفره وأنا آسف والآن جئت أحضر محاضرتك مع أني لست من أصحاب المحاضرات لكن جئت لما قرأت الإعلان جئت. شوف الرفق لو أنك شد معك لو شديت وقلت أعمل اللي تبغى أصلا ليست أخلاق الأنبياء دائما أنت إذا أردت وهذه قاعدة لكم والإخوتي وأخواتي اللي يشاهدون معنا دائما إذا أردت تعرف إيش التصرف الصحيح في هذا الموقف مثل الموقف اللي ذكرها محمد مثلا أو أي موقف تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانك كيف سيتصرف؟ يعني مثلا محمد لو النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرف على هالمنتدى وجالس مكانك وأرسل له واحد قال في آخر الزمان ينقض فيهم الرويبضة تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول؟ هل سيقول أنت الرويبضة واللي ولدوك؟ توقع سيجيب ذلك؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم معه الجوال وبعدين جاءه رسالة بأفضحكه

مع المخالف لك في عقيدتك، المخالف لك في مذهبك، في منهجك، لا بد أن تكون رفيقا، أحسنت، في عاداتك، في تقاليدك، لا بد أن تكون رفيقا عندما تتعامل معه. وأنا قد جربت ذلك حقيقة، دخلت في نقاشات مع أصحاب مذاهب أخرى ومع أصحاب أديان أخرى، والله يا جماعة ما وجدت يسحرهم ويجذبهم إليك مثل الرفق، بكل هدوء يقول الإسلام فيه كذا وكذا وكذا، لأنك واثق من وأبتسم وأقول لا أنا أشكرك ويبدو ما شاء الله عندك معلومات حلوة، ما كان الرفق ويبدو إن أحسنت ما كان رفق بشيء إلا زانة، ويبدو أن عندك معلومات جيدة وما شاء الله عليك أشوفك تتكلم وعندك معلومات فعلا صح. لما تقول لها الكلام بدل ما كان مقفل 100% صار مقفل 70%، صار الآن عنده نوع من القبول لك، بدأ حد التنازل أحسنت، بدأ حد التنازل صدقت، فتبدأ تعطيه ما تريد برفق، مثل الطبيب اللي يعطيك الإبرة وأنت تؤلمك لكن يعطيك إياها برفق، فكذلك أنت لما تعطيه الفكر الذي عندك وهو مخالف لفكرة لكنك تعطيه إياها بغاية الرفق، انظر كيف يقبله. يا أخي الأعرابي الذي بال في المسجد، القصة مشهورة صحيح. وأراد الصحابة أن ينكروا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم اتركوه حتى انتهى بوله من بوله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ينصح، قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والتسبيح والذكر. شوف كيف اللطف، شوف تأثيره في الأعرابي. يقول الأعرابي في صلاة بعدها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه سمع الله لمن حمده، قال الأعرابي ربنا ولك الحمد، ثم قال هذا الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. هذا حجرهم على طول. شوف الرفق ماذا فعل به، الرفق. فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اللي قال، لأنه قالها بصوت عالي، من اللي قال كذا، يبي يسمعون الغير فيبغى يتأدبه مرة ثانية. فلما قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال، فقال أنت القائل ارحمني ومحمدا، قال نعم وقد دعوت لك يعني كثر خيري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، يعني تحجرت يعني ضيقت، رحمة الله واسعة تكفيني وتكفيك وتزيد علينا وتكفي كل، لقد تحجرت واسعا. فالمقصود حقيقة أن الرفق واللين في التعامل ينبغي أن يكون أدبا لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، إذا كان الإنسان قادر أن يمسك غيظه. في المثل المعروف اللي يقول نختم به لأن الوقت انتهى، أعطني إياه، يقول لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعسر. أحسن. وفي مثل حق المعاوية الشعرة يقول أنا بيني وبين أمتي شعرة، أحسن، إذا شددت أرخوا وإذا أرخوا شددت. أحسن. لا فعلا هو كون الإنسان يكون عنده يعني مسك العصا من النص بلا شك أنه الموفق. أسئلتكم ودي أسمعها لكن الوقت انتهى، الله يجزيكم خير، خلوه في حلقة جاية إن شاء الله. إن شاء الله. أنتم أيضا يا أحبة الكرام أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف الله تعالى عنا سيئها، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن بيوتهم مليئة بالرفق واللين في تعاملهم مع أهليهم وتعاملهم مع أولادهم بل في تعاملهم مع الناس جميعا. إلى اللقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا. على أحمد زوم أن على أحمد وبعدين أختم عليك، يلا الحلقة حقة الرفق بالحيوان. مو لازم يا رجال خذ زوم إن على أحمد، خذ زوم إن على أحمد ما نفعل، لكن خذ زوم إن على أحمد وبعدين زوم إن علي. كم باقي أساسا؟ والله إني مرحب. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.